ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة. فالعطف هنا والسياق في اليوم الآخر. لكن على أي الأحوال قول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب له وجه الله تعالى أعلم فعلا، لأن أصل الناس تستغرب الحركة في حركة نسبية، حركة نسبية. يعني لو إحنا بنتخيل واحد جالس مثلا زي اللي جالس في الطائرة، هو جالس في الطائرة واضح هو يعتبر إيه ساكنا، لكن ده سكون نسبي واضح. أو راكب سيارة بتتحرك، الجسم ده كتلة جسم لها سرعة ولا مش سرعة؟ ولا سرعتها صفر لأنه قاعد ليه سرعة؟ لو بيكتسب نفس سرعة السيارة، لذلك لو فرم المرة واحدة بيحصل حاجة اسمها الإيه؟ قصور الذاتي، نتيجة أنه هو جسمه هيتحرك بسبب السرعة التي يكتسبها ثم يسكن بعد ذلك نتيجة السكون المفاجئ. فهي مسألة نسبية مش أكثر. وبعدين الناس اللي بتستغرب الحركة في الأرض ليه يستغربوها؟ ما هو إحنا شايفين الأجرام السماوية كلها تتحرك، ولا يستدعي ذلك تزلزلها أو خروجها عن النظام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكل في فلك يسبحون. فهذه ظاهرة حركة الأجرام السماوية ده شيء عادي، ونحن نراه ليل نهار حركة القمر وحركة الشمس وحركة هذه الأجرام، فإشمعنى الأرض ما تتحركش؟ إيه المشكلة أنها تتحرك؟ دي قضية عايزة تفصيل شوية الكلام فيها. يمكن الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى كان له موقف شديد شوية في الموضوع ده، اجتهاد منه وأحسبه أخطأ يعني في هذا الاجتهاد، لكن على أي الأحوال لا يبعد أن تكون فعلا إشارة وترى الجبال تحسبها جامدة فيما يبدو للناظر، لكن هي في الحقيقة تمر مر السحاب، بس بشرط لو واحد بيشوفها من خارج الأرض هيرى هذه الحركة. يعني برضه من ضمن الإشكالات الناس اللي بيعرضوا الكلام ده بيقول لك قول الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يقول له هي الأرض لا تميد، ولو كانت بتتحرك يبقى بتميد، لا تميد بكم تميل وتخرج عن إيه؟ عن مسارها، يعني هي بتتحرك بس إحنا لا نشعر بحركتها. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.